أبي تبقى معاي وفين أنا أتمنى أبي أرتوي حبك ولا أنحرم منك أبي تبقى معاي وفين أنا أتمنى أبي أرتوي حبك ولا أنحرم منك تسألني